أركاد أركاد يا قلم حاجة شيحة الجدل وشوشة يا رسي على مدح منهم لسانا لا تزاو في رزق ربعي مهجة المرد كل شيطاني هجد والعدو منهم هاي